تعريف تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامة الفتحة وما ناب عنها. والخفض كذلك تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامة الكسرة وما ناب عنها. فالذي ينوب عن الكسرة الياء في المثنى، وفي جمع مذكر السالم تقول مررت بالزيدين فالياء هنا نابت عن الكسرة، أو مررت بالزيدين فالياء هنا نابت عن الكسرة، أو الاسم الذي لا ينصرف مررت بإبراهيم فالفتحة هنا نابت عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والنصب نابت عن الألف في الأسماء الخمسة. مثلا تقول رأيت زيدا منصوب بفتحة الظاهرة، وما ناب عنها كالألف في الأسماء الخمسة رأيت أباك وأخاك، أو الكسرة في جمع المؤنث السالم رأيت الهنداكي منصوب علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، أو حذف النون أيضا في الفعل المضارع إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. تقول الزيدان لن يقوما، الزيدون لن يقوموا، أنت يا هند لن تقومي. فنقول منصوب علامة نصبه حذف النون والواو فاعل في يقوم، أو الألف فاعل في لن يقوما، أو الياء فاعل في لن تقومي. هذا معنى علامة الفتحة وما ناب عنها، ومثل الكسرة. ثم قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، لأن الفعل لا يخفض وإنما يجزم. تقول في الجزم لم يقم، لم حرفنا في جزم قل، يقم في المضارع مجنون بلم وعلام جزم السكون، وما ناب عنه لأن قلنا في السكون في الجزم تعريفه التغيير المخصوص علامته السكون وما ناب عنه. فالذي ينوب عنه عن السكون هو حذف حرف العلة أو حذف النون. حذف حرف العلة مثل لم يدعو مثلا، لم يرمي، لم يخشى، لم يدعو، لم حرفنا في جزم قلب، يدعو في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو حرف العلة، والضمة قبلها دليل عليها. أو لم يرمي وعلامة جزم حذف الياء وحرف العلة وعلامة وكسرة قبلها دليل عليها، أو لم يخشى كذلك، أو حذف النون لم يذهب الزيدان، لم يذهب، لم يذهبوا، لم تذهبي، فهذا كله ما ناب عنه، وسيأتي مفصلا في الباب بعد هذا إن شاء الله. ثم هذا ينقسم إلى قسمين، اسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الخفض وهو النصب والرفع، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم، والله أعلم. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. نعم. لا إله إلا الله. اسمع نصيحة من ناصح، جمع النصيحة والمقى. اسمع هذا فعل أمر مبني على السكون. نعم. والفاعل وفعل مستتر وجوبا تقديره أنت. نصيحة، نصيحة مفعول به. إيه؟ مفعول به منصوب على باب الفتح الظاهر على من ناصح، من حرف جر ناصح اسم مجرور بمن وعلى مجره الكثرة الظاهر على جمع النصيحة، جمع فعل ماضي النصيحة، والنصيحة مفعول به، والمقى الواو حرف عطف ومقى معطوف على النصيحة. اين حدك مقى المحبة يا شيخ؟ ايش المحبة؟ اين معنى جمع النصيحة والمقى؟ اياك واحذر ان تكون من الثقات على ثقة. اياك هي حرف تحريف ضمير منفصل هو تعليم مبني على الفتح محل نصب مفعول مقدر، والكاف لا لا كاف حرف خطاب. اياك واحذر الواو عاطفه احذر فعل امر مبني على السكون، والفاعل والفاعل انت مستتر وجوبا تقضيها. نعم اياك واحذر ان تكون ان مصدريه حرف مصدري ونصب، حرف مصدري ونصب تكون، تكون في المضارع. نعم. ان تكون في منصوب بان، منصوب بان المصدريه وعلامه نصب فتح الظاهر على من الثقات، من الثقات اسم مجرور وعلى مجره على ثقه، على كذا على ثقه جرون

فهذا الإيزان عندك تميز بين جمع جموع التكسير وجمع المؤنث السالم، فتقول مثلا سكنت أبياتا، هذا جمع تكسير وليس لجمع المؤنث السالم لوجود التاء في الجمع ووجودها في المفرد. طيب تقول قلت هذا ظاهر، بقي موضوع وهو قولك جمع المؤنث، فهل المؤنث هذا شرط؟ فلو كان مذكر مثلا قلنا لك وش مثل، قلت مثلا دخلت اسطبلات وهي موضع الدواب جمع اسطبل، تقول هذا مذكر، فهل تقول دخلت اسطبلاتا او اسطبلات؟ لا نقول لا اسطبلات جمع مؤنث سالم. قلت انت طيب لا نبدا مؤنث، هذا مذكر، هذا مذكر، نقول لك المؤنث هذا قيد اغلبي، والا اذا وجد الضابط ان الالف والتاء زائدتين في الجمع على المفرد حتى ولو كان مذكر كاسطبل ما في معنى، لان المفرد اسطبل والجمع اسطبلات فلا مانع، وانما قول المؤنث هذا في الاغلب ان لا يقع الا بالتانيث، واذا وجد في المذكر فلا حرج. قلت طيب هذا واضح، باقي قولهم سالم جمع مؤنث سالم، ايش معنى سالم؟ كيف سالم؟ نقول لك سالم الحروف. قلت طيب مثل سجده وسجدات، ضربة وضربات، ما نجدها سالم لأن المفرد سجدة شين جيم بفتح الشين وإسكان الجيم وفتح الدال سجدة، والجمع سجادات، ما فلا نجد سالم. نقول ليش المراد هذا؟ هذا لا بأس به، وإنما المراد سالم بالنسبة إلى الحروف، زينب زينبات، هند هندات، هذا سالم حتى في الحروف. لكن المهم مع قطع النظر عن تغيير الشكل، تغيير الشكل لو تغير لا يضر. قلت طيب فإذا وجدنا اسم بلفظ الجمع وهو مفرد وأنتم تقولون جمع مؤنث السالم، قلنا طيب وش مثل؟ قلت مثلا سكنت عرفات، عرفات في اللفظ جمع لكنها موضع واحد، ما في الدنيا عرفة إلا حقت مكة. فإذا قلت مثلا سكنت عرفات، عرفات أو عرفات أو عرفات، نقول لك هذا ما دام إنه مفرد ونطق بالجمع قالوا إنه ملحق بجمع المؤنث السالم، مثل أذرعات اسم لبلدة في الشام ولبلدة واحدة، هو اللفظ لفظ جمع، فإذا كان لفظ جمع يقع على مفرد كعرفات وأذرعات ألحقوا بالجمع المؤنث السالم، قالوا وعرف الكسرة يبدع لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. ولهذا يقول ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا ثم قال كذا أذرعات. الموضع الرابع قوله والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني أنه يرفع بالضمة الظاهرة مثل يقوم يذهب يقول يتكلم يخرج يدخل، نعرف نقول مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة. طيب ايش معنى قول الماتن هنا والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره؟ وش يقول لك لم يتصل؟ وش يتصل باخره؟ نقول لك يتصل باخر شيء يوجب بناء او ينقل اعرابه. وش الذي يوجب بناءه؟ كنون التوكيد او الثقيله او الخفيفه او نون النسوه، لان الفعل المضارع يبنى مع نون التوكيد او نون النسوه، فتقول أضربن أشربن أكيدن أذهبن، هذا لا يفرق ضمة الظاهرة، قد اتصل بآخر شيء. أو نون النسوة مثل النسبة يتربصن والوالدات يرضعن أولادهن. يرضعن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل. هذا لا يفضل الضمة الظاهرة لأجل وجود ما نقل إعرابه وهو اتصاله بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة أو نون النسوة. قلت أن طيب هذا واضح قولك أو ينقل إعراب هذا الذي يجب به، لكن قل أو ينقل إعراب. إيش الذي ينقل إعرابه؟ نقول هو الفعل المضارع إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة في المخاطبة فإن إعرابه ينقل إلى الحرف، مثل يقومان، مثل قوله تعالى فيهما عينان تجريان. تجريان فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة ثبوت النون والألف فاعل تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كذلك تكذبان فعل مضارع وجدت الألف وقد والنون نقلت نقل إعرابه من الضمة الظاهرة إلى أن علامة ثبوت النون والألف فاعل. أو الجماعة مثل يعقلون يتفكرون يسمعون أو يا المؤنث المخاطبة مثل قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله. تعجبين فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون والياء فاعل بدل ما نقول الضمة الظاهرة لوجود ما نقل إعرابه. هذا معنى قوله والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء أي يوجب بناء كما قدمنا أو ينقل إعرابه كما عرفنا والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. الواو بحسب ما قبلها. انطلق فعل ايش؟ الواو بحسب ما قبلها. نعم انطلق. انطلق فعل ما؟ الملأ. الملأ فاعل. والفاعل؟ الملأ فاعل. والفاعل؟ فاعل مرفوع. فعل مرفوع. ثم ظهر على أن يمشوا وانطلق الملأ منهم من حرف جر. ايه؟ والضمير اسم مجرور بمن وعلى من جر. لا لا لا لا ضمير مجرور بمن جر. لا هو مجرور لكن مجرور قلت اسم مجرور عن جر ضمير مجرور بمن. وش بعد؟ ما بني على السكون في محل جر كلنا بني على الضم على الضم في محل جر بمن. والميم على مثل جر. أن يمشوا أن يحط مصدر المنصوب. لا مفسر يا شيخ مجر ما رأيش ايش تقولون تأكيد ايش تأكيد ايش تأكيد تأكيد لا تفسيري ما فسر وش لابد المفسرة لها شروط يا شيخ. أولا أن تقع بعد جملة يكون بالجملة التي قبلها بمعنى يقول لا بحروفه وأن تقع بعد جملة ولا تسبق بحرف جر. أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه. نعم أنا مشوف فعل أمر مبني على الأمر مبني على الله ما تسبق أنا متصل بالضمير يا شيخ ما تسبق في حياة النبهة مبني على الله. هذه أول مرة ما يصير نحو جديد يصير نحو جديد مبني على السكون الأمر أبدا ما غير مبني إلا إذا صار جمع أو مثنى أو رباط كان مبني على ما يجزم به مضارع وهو حذف النون والواو فاعل. واصبروا الله حرف واصبروا فعل أمر مثلا وش كمل مبني على ما يرفع به ما يرفع به مضارع ما يرفع به مضارع لا ما يجزم به مضارع وهو حسن والواو فاعل. ان نحن الا بشر مثلكم قالت لهم رسلهم ان نحن قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم قال فعل ماضي والتاء والتالي التاريخ نجاز. إيه علامة التاريخ. رسلهم رسلهم جار ومجرور. اللام اللام حرف جر ولا والهاء ضمير والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر. نعم. والميم والميم علامة الجمع. رسلهم رسلهم فاعل والفاعل رسلهم فاعل والفاعل مرفوع وعلامة الضم الظاهر على والضم والضم هي رسلهم ورسل مضاف والضمير مضاف مبني مضاف إليه مبني على الضم محله جرم بالمراق محل جرم والميم والميم على إن إن مخففة من التقريب لا بس لا ايش تقولون لا لا لا لا إن نافع ما نحن إلا بشر مثلكم. نافع أقول النافع نعم ما تعمل انتقضت بإلا إن نحن إلا إذا جاءت إن وبعدها إلا فيه نافع مثل إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بشو ومثل وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا شف إن يتخذون جاءت إلا لو كانت شرطية كان إن يتخذون لكن لما جاءت إلا نقضتها ويكون المعنى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك ما اتخذوك إلا هزوا والآية الأخرى في هذا المعنى كثير جدا المقصود أنها إذا وقعت إلا في جوابها في نافية إن نحن إن نافية نحن يعني بمعنى ما نعم نعم إن نحن نافية نحن ضمير جمع الشام ضمير منفصل ضمير منفصل مبني ضمير منفصل مبني على محله محله الابتداء رفع على الابتداء رفع على الابتداء إلا بشر إلا استثنائي أداة استثناء بشر بشر خبر خبر مبتدا مرفوع مثلكم مثل هو المضاف ايش بشر مثلكم مثل نعم نعم مثل المضاف مثل المضاف نعم والكاف والكاف مضاف اليه مبني مبني على الضم محله الجر مبني على الضم محل الجر من المضاف والميم والميم على الجر فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فيه جار ومجرور فيه ألم جار وضمير مجرور فيه نعم جار ومجرور ضمير مبني ما هو معرف هذا أعراب لو كان ضمير معرف في جار مجرور في حرف جر والها ضمير مبني لا مبني على الكسر محله جر ما قال مجرور الا بالاسماء المعرفه مثلا في المسجد صحيح اما من دينه فيك لك له هذه وما المبنيه ما لو تقدم نعم رجال إيه رجال شو بعد الله سؤال فعل لابد لابد فعل والفعل أيوة العامل مبتدأ يا سيدي مبتدأ ما تقدم بين وجود المرأة شنو مبتدأ والخبر جملة ولا جملة طيب كمل قبل شو ندور الخبر على قبيلة رجال مبتدأ رجال مبتدأ ما فعل الضم الله والجار والمجرم متقدم خبر عامل يحبونه فعل مضارع مفعول الضم والواو فعل مضارع ايه مبني على مرفوع لتجرده من الناصب وجاز وعلامة ثبوت النون والواو فعل هذا ما يفعلون نعم وأنت ثبوت النون والواو فاعل. أي يتطهر أن نحن مصدرون يتطهر فعل مضارع منصوب بأن منصوب بأن وعلامة نصبه وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل. وش الشاهد من هذا المثال لقراءة أمس؟ قراءة أمس من وضع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون. أما الظنة فتكون علامة للرب الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وش الشاهد من هذا؟ أولا رجال. إيش؟ رجال. وش؟ لأن الاسم المفرد فهو رجال. رجال اسم مفرد. مفرد رجل. نعم. أنا عرفنا أمس المفرد. قلنا المفرد ما ليس مذنة. ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه وذا ينطبق عليه هو جمع تكسير جمع تكسير هذا اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. واما الواو فتكون علامه للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه العلامة الثانية من علامات الإعراب وهي الواو. والواو تنوب عن الضمة في موضعين. تقدم لنا أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع مثل يقوم زيد مثل زيد قائم هذا مفرد، الجنود قيام هذا جمع كله يفرد الضمة الظاهرة، الهندات قائمات هذا جمع المؤنث السالم يفرد الضمة الظاهرة، يقوم عمر يقوم فعل المضارع يقوم فعل المضارع رفع بالضمة الظاهرة لأن ولم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه وينقل إعرابه كهذا المثال. هذا سبق كله. بقي علينا النيابة. الواو تنوب عن الضمة في موضعين. الموضع الأول جمع مذكر السالم مثل قولك جاء الزيدون، تقول زيدون فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، أو صفة من قولك جاء المسلمون أو ملحق بجمع المذكر السالم مثل قولك شغل مثل كقول الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا.

أو بعد لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بجهة بأغنى لنفط من الشروط شروط الجمع على حد عام وشروط الجمع لا يقول أن يكون علما لمذكر وهذا علما لمؤنث فلا يجوز لك أن تقول جاء الزينبون ولا جاء الفاطمون ولا جاء الهندون بل قل الفاطمات والهندات والزينبات لأننا نشترط أن يكون علما لمذكر أن يكون علما لمذكر عاقل يخرج ما لو كان اسم لعلم مذكر غير عاقل فلا يجوز جمع مثل شلقم اسم للجمل أو مثلا فرج اسم لاحق ولاحق ولاحق وتجاء اللاحقون قلوا شو المراد بالكتل الخيل إن غلطان هذا تركيب فاسد ليه؟ أقول لأنه غير عاقل فالجمل لابد أن يكون علما لمذكر عاقل فهذا وإن كان علم على خيل على حصان وحصان فلان حصان يسمى لاحق لكنه غير عاقل فالجمع لا يصح إلا من العاقل فقط علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث فلو كان علما لمذكر عاقل لكنه مختوم بتاء التأنيث ما جاء جمع مثل طلحة وحمزة تقول جاء الطلحون أو الطلحون يعني طلحة وطلحة وطلحة طلحة بن عبيد الله وطلحة بن مصرف إن غلطان جمعك فاسد ليه؟ يقول ألم يكن هذا علم إن لك بلع لمذكر نعم عاقل نعم لكن اختل خال من تاء التاني هذا في التاء التاني حمزة تقول حمزون لا جمعك فاسد عاقل خال من تاء التانيث ومن التركيب فإن كان مركب لم يصح مثل شبه الشبه سواء كان تركيب إسنادي أو إضافي مثل تأبى شرا وشاب قرناها لو الإنسان اسم شاب قرناها وشاب قرناها وشاب قرناها ثلاثة فتجاء شاب قرناهون لا أو تأبى شرون أو جاء سبويهون يعني سواء اسم سبويه وسبويه وسبويه ثلاث جاء سبويه وسبويه يقول هذا مركب والمركب لا يصح جمعه الجمع أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث كطلحة ومن التركيب هذا شروط الجمع شروط الصفة ايش هي شروط الصفة لا بد أن تكون صفة صفة لمؤنث فكما أن المؤنث لا يجمع فكذلك صفة لمذكر عاقل أو كان صفة للمذكر لكن مو بعاقل مثل سابق وصف للخيل حصان مثلا جاء السابق لا يصح إلا إن كان تريد وصف للعاقل كالمؤمنين كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذا يصح صفة السابق المبتدأ مضروره الواو يتعظم لأنه صفة الجمع ذكر السابق أما لو وصفت بشيء من الحيوانات مما لا يعقل من إبل وخيل وبقر أو حمر هذا لا يصح عاقل خالية صفة لمركب عاقل خالية من تاء التأنيث لا بد أن الصفة تكون أيضا خالية من تاء التأنيث فلو كانت صفة لمذكر عاقل لكنها مختومة بتاء التأنيث ما جاز لك شرط مثل دراكة علامة صفة مبالغة في كثرة العلم أو نشارة للذي كان عالما بالأنساب وجاء علامون غلطان في مفرد علامة هذا مؤنث مختوم بتاء التأنيث وإن كان صفة لمذكر لكنها مختومة بتاء التأنيث جاء النسابون كما هي قريب عشم الرجل تنسابة نسابون في الغلطان تركيب كفاس لأنها نشترط أن تكون صيغة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث نسابة وتراثة وعلامة وفخامة كل ذلك الشخص حكم المال أفعل فعل ابن باب ثم كان مركب على وجه أفعل ومؤنث على وجه فعل لا يجوز الجمع كأحمر حمراء جاء الأحمرون لأنه أن يركب أحمر ومؤنث بقراءة الحمراء أو فعلان فعلان مثل عطشان عطشان شكران شكران لا تقول جاء شكران ولا عطشان بخلاف إذا كان مذكر على وزن عطشان ومؤنث على وزن عطشان هذا لا بأس مثل شيطان شيطانة على رأي بعض الناس فإذا يقول شيطان فهذا أما من جعل الألف والنون زائدة وأن الشيطان مشتق من الشيطان وهو البعد هذا لا يجوز أما من جعلها من الشيطان مشتق من الشيخ وهو الغرض هذا لا يجوز أما من قال من الشيطان مشتق من الشيطان هذا يجوز كما هو رأي شيطان قال ذئب شطور إذا بعد ما وما عدا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ما يجوز الجمع كجريح وصبوح على وجه الفعل لكن بمعنى مفهوم جريح تكون امرأة جريح ورجل جريح امرأة صبوح ورجل صبوح ما تكون رجل جريح وامرأة جريحة رجل صبوح وامرأة صبوح على العكس بل كلها على وجه الفعل صبوح جمع سواء كان مؤنثا مذكر فلهذا لا تكون جريحون ولا صبوحون لاستواء المذكر والمؤنث وقد سبق لك ان قلنا ان المؤنث لا يجوز جمعه ولا جمع صفته ايضا فكذلك اذا كان يستوي به المذكر والمؤنث الثالث ما الحق بالجمع وهو ما لم تنطبق عليه هذه الشروط ولا شروط الصفه كالارون هذا من حق الجمع ليه؟ لانه ليس بها تقول مثلا اشتري في الارض الارض ما ينفع الضوء ورطب الواو ويبدا الظلم لانه ملحق بجمع المذكر ليه صار ملحق لعدم انطباق شروط الجمع عليها وعدم انطباق شروط الصور عليها لانها اشترط ان تكون حاقا وهذا ليس بحاقا كذلك الظلم ثم انقضت تلك الشنون واهلها فكانها وكانهم احلام يقول ابو تمام قول ابي تمام الشنون ملحق وكذلك الشنون الى تسليم كله ملحق الموضع الثاني مما يفعل الواو الاسماء الخمسه وهي اخوك وابوك وابوك وابوك وامك يقول جاء ابوك إن أبا جاء أبوك قال الله تعالى وأبونا عن بنات شعيب وأبونا شيخ كبير قال لهم أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون وكذلك أبو وأخ فلما دخلوا على يوسف أوى إليها قال إني أنا أخوك فلا تبتئس أبوك وأبوك وأبوك وحموك هذا حموك يا هند وابوك ذو زيد حسن وذو مال وذو يقول جاءني ذو مال ذو فاعل مرفوع رفع الواو يتعظم لانه من الاسماء الخمسه ذو مضاف ومال مضاف وذو مشترط فيها ان تكون بمعنى صاحب وان تضاف الى اسم جنس صاحب هذه الاسماء الخمسه اذا تضاف الواو يتعظم ولها شروط وش شروطها؟ جمع شروط الأسماء الخمسة نقول لك أولا أن تكون مفردة أب وأخ فلو كانت مجموعة لم تكن من الأسماء الخمسة مثل رأيت ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون آباؤكم الضعيف ليه ما صار من أسماء الخمسة؟ لأنها غير مفردة أننا نشترط أن تكون فإذا كانت مثنى أو مجموعة لم تكن من أسماء الخمسة أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة. فلو كانت مصغرة لم تكن من أسماء الخمسة. هذا أبيك وهذا أخيك. أبي فاعل تكون بالضمة الظاهرة. أبي فاعل تكون بالضمة الظاهرة. ليه أسماء الخمسة؟ يقول لأننا نشترط أن تكون مكبرة وهذا مصغرة. أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة. فلو كانت مقطوعة من الإضافة ما صح أن تكون أسماء الخمسة. تقول هذا أب وهذا أخ بالضمة الظاهرة. ولا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. فإن كانت إضافتها إلى ياء المتكلم أصبحت من جنس غلامي ولدي. تقول هذا أبي مثلا. انظر أولئك آبائي. فلا بد أن تضاف إلى غيره. فإن ضيفت إلى ياء المتكلم لم تكن من أسماء الخمسة. أولا أن تكون مفردة. ثانيا أن تكون مكبرة. ثالثا أن تكون مضافة. رابعا أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. وأما فمو تأصف فمو اشترط فيها ما يشترط في غيرها والتجيد شرط فهو إبانة الميم. فتقول فم فلو قلت الفم هذا فم جيد ورأيت فم جيد ما نبدأ حركات الظاهرة. لا بد من فصل الميم تقول هذا فم جيد. قال الله تعالى ليبلو أثاره وما هو بذلك. هذا فم جيد هو خبر مبتدا مضمور ربط بالواو يرجع فما لأنه من الأسماء الخمسة. فم مضاف زيد مضاف إخلال قد فم زيد يعرف الحركة الظاهرة. وحموك وهو أخو زوج المرأة وذو كذلك يشترط فيه أن تكون بمعنى صاحب. تقول جاءني ذو مال يعني صاحب مال. زارني ذو علم يعني صاحب علم. رأيت ذا جاء يعني صاحب جاء. فإن كانت ما هي بمعنى ذو لم تكن من الأسماء الخمسة. يقول جاء الطيب وبهلي ذو حضر يعني التي حضر. أو جاءني ذو قامة هذا لا يكون من الأسماء الخمسة بمعنى جاءني الذي قام. أو أضيفت إلى ضمير لا بد أن تضاف إلى اسم دين معلومة وعلم وأدب ونسب وفضل. فإن أضيفت إلى ضمير يعني ذوه تقول الشاهد إنما يعني من قبل أن الناس يروه هذا لا تكون الأسماء الخمسة. وهنا سادس وهو عالم عدها بعضهم أنها من الأسماء الخمسة لكن الصواب أنها تضرب الحركات الظاهرة ما قال ابن هشام فقط. والأفصح استثناء الغالب كغريب. وفيما يقول أب أب أب كذاك وغالب والنفس في هذا الأخير أحسن. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. الزينبون صالحات. الزينبون مبتدا مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه لا هذا علامة رفع الضمة يا شيخ. زينبون علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع مذكر سالم ليس ملحق بجمع لأنه هذا اسم المؤنث جمع المؤنث. صالحات صالحات خبر مرفوع بالضمة. يقولون زينبون مرتين. ها؟ غلط تركيب. غلط. صحيح. شو السواب؟ وش الشرط؟ وش الشرط اللي أخرج هذا؟ لمذكر. أن يكون إيش؟ جمعا لمذكر. أن يكون أنا ما بنا يا أخي جمعا لمذكر. وش قلنا قبل؟ أن يكون إيش؟ علما. علما. يكون علما إيش؟ علما لمذكر المعنى. خالي. خالي من تاء التأنيث. ومن؟ خالي من تاء التأنيث. ومن التركيب. من التركيب. نعم. هذا علم زينب لكنه مؤنث. فلا يجوز جمع زينب بل يقال الزينبات. هنا. التركيب غير صحيح. غير صحيح. هذا محترز أن يكون علما لمؤنث. وعلم لكن ما هو مو لمذكر. إنما المؤمنون إن ناس إنما أداة حصر المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر و... مبتدأ إيش كان من يقول مبتدأ مرفوع بعلامة رفع الواو لأن الجمع مذكر سبب لا إيش تقولون جمع مؤمن إيش تقولون سنة ها سنة الجمع إيه نعم ملحق بجمع مذكر سالم لا سنة تقدم شروط الجمع وشروط الصفة هذا ينطبق عليه شروط الصفة ما هو بجمع الجمع يكون عالم ومؤمن هذا وصف مؤمن عالم إخوة إخوة خوان ما هو بوضع من الظاهر على آخر شغلتنا أموالنا وأهلونا شغلة شغلة في الماضي مبنية وانت وانت لا شغلة وانت الثاني هنا ضمير ضمير مبني ضمير مبني ضمير كل مبني لا بتقول مبني ولا يعني تكمل ما تعطينا أطراف لا ما تصل الأطراف هذا كامل ونا ضمير مبني على السكون محله محله نصب على المفعولية نعم غلطنا أموالنا أموالنا فاعل أموال فاعل نعم مرفوع فاعل مرفوع بضم أموال ولا وهو مضاف وأنا مضاف أموال أموال مضاف ونا ضمير مضاف مبني أو معرف نعم على مبني على السكون محله محله الجر بالإمارة جر بالمضاف وأهلونا الواو عاطفة وأهلو فاعل لا معطوف مرفوع معطوف على إيش؟ معطوف على أموالهم نعم المعطوف على المرفوع مرفوع وعلى مترفع وعلى مترفع ضم الله على لا أهلونا الواو الواو معطوف الواو على مترفع لأنه ملحق نيابة نيابة عن لأنه ملحق بجمع مذكر ما بني ليه صار ملحق لم تنطبق ألم تنطبق على الشروط على الجمع أو شروط الصلاة لا ما انطبقت ليه مش اختل يقول ملحق وإننا بنبحث هل هو تنطبق عليه شروط الجمع أو شروط الصفة، لأن شروط الجمع هنا أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التوكيد، وشروط الصفة هنا أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. قلنا بالجمع حد لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف أمثال عليه. فنريد أن نطبق هذه التعريفات على الأهل وقلنا ملحق، نحب أن نعرف كيف صار ملحق وش اللي يختل علينا. يستوي فيه مذكر ومؤنث. إذا ما جمع صار ملحظ، ما صار ملحظ، لما يستطيع ذكر ما يستطيع ذكر ترجمه صحيح، لأن من ليس من ذكر جليل وصبوه فعيل وفعول ولم يبقى أهيل وأهول أهلون هذا قل ما هو بعلم على شخص معين ولا أرسله، إنما الأهل يضاف إلى من يشوش كما يقال أهلي ينطبق على أولادك وأهلك وبناتك وعيالك وزوجك مثلا، فمن يجيش آل اللان آل قاسم فآل بمعنى أهل، فهو يضاف إلى من يشوشهم له لا وصفة بأنه مؤمن مسلم فاسق كافر ظالم وله علم زيد بكر، فلهذا صار ملحق مثل ما عرفت صار ملحق، لأن شروط الجمع لم تنطبق عليه وشروط الصفة لم تنطبق عليه، فأصبح ملحق بجمع مذكر السالم كما عرف. نعم ثم انقضت تلك السنون وأهلها. ثم حرفها انقضت انقضت عن الماضي وقت القضاء مني قل اسم إشارة حتى تخرج أنه ما هي فعل ولا حرف، تموت هي اسم إشارة. بعد ذلك يا رجال من قضت تلك اسم إشارة معرب ولا مبني ولا عندنا فروت من جامحة، بس المبني على كسر في اسم إشارة مبني حتى نعلم منه المعربة. أولاً اسم لا فعل ولا حرف، إشارة للمؤنث من مبني لا ليس في معرض على الكسر، محله محل رفع إيش؟ رفع لا فعل إيش؟ فعل سنة شنو فعل؟ فعل مقرب طب تلك ولا مش تصير لم للبعد اللام للبعد نعم اللام للبعد والكاف حرف شطار من قلت تلك السنون سنون نعم مبتدا لا شو قلوا بدل الشيخ من سكين او عطفين بدل من حرف الإشارة او عطفين من اسم الإشارة بدل أعطفت يعني يجوز أن تكون بدل أعطفت لأنه إذا وقع الاسم على اسم الشرع يكون بدل أعطفت لا ما يصح نعطي ما يصح بدل ولا أعطفت ولا نعطي واسم واسم للإشارة ما يصح انقرة السنون لا بل انقرة السنون يصير وصف للإشارة لأن العامل بالنعت هو العامل بالإشارة سواء بسواء، أما البدل هو عين الأول جاء زيد أخوه والعامل بالبدل غير العامل بالمبدل فعل العامل. وأما النعت العامل للنعت في الصفة هو العامل لمن أنكر. مثل هذا صفة. صفة في الإشارة. فاعل مجرور ظلم رفع. نيابة. نيابة عن ضمن لأنه ملحق بالنية الحسنة. ظنوا. ظنوا نعت. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما الآلف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. هذا هي العلامة الثالثة من علامات الرفع. تقدم لنا أن للرفع أربع علامات أظن، وهي خاصة بالاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالف والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء أي يوجب بناء أو يقول إرادة، كما مر من قولك جاء زيد، هذا مفرد مرفوع بالضمة الظاهرة. أو جمع التكسير جاء الرجال ظاهر منحصر من ستة أقسام كما مر. أو جمع المؤنث السالم جاءت من ذاته. أو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء من يقوم يعني لم يتصل بآخر شيء يوجب بناء أو يقول إرادة، هذا مر. وتقدم لنا الواو أنها من علامات الرفع وأنها تنوب عن الظن في موضعين في جمع المذكر السالم. وقلنا هناك بينا معنى حد الجمع إيش، أن لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجنين وعطف مثله عليه، وهذا معنى. وما معنى هذا كله ومحتوجاته، كما مر أيضا شروط الجمع. وقلنا أن جمع المذكر السالم شروط أن يكون علما للمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب. ونظر مخترجات. والصفة هنا أن الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من فاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي المذكر والمؤنث، وهذا أيضا قد مر ومخترجاته. والموضوع الثاني مر بواو في الأسماء الخمسة، وقد مرت بشروطها أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة إلى آخره. هذه هي العلامة الثالثة وهي الألف، وهي تنوب عن الظن في المثنى، مثل قولك جاء الزيدان. الزيدان فاعل جاء، مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. المثنى إيش تعريفه؟ نقول تعريفه لفظ دل على النيل وأغنى عن المتعاقبين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثل عليه. هذا المثنى. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ اشرح لنا هذا. لفظ دل على النيل، نقول نعم لفظ دل على اثنين، مثل زينب. قلت أنت نعم هذا صحيح، لكن إذا قلنا لفظ دل على اثنين زوج، زوج دل على اثنين، هل هذا مثنى؟ لفظ زوج وشذا هذا اثنين، قلنا نعم يدل على المثنى لكنه لا يدخل في المثنى المعروف. وش يخرج من هذا الحد؟ يخرج قولنا لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، أغنى قولك زيد وزيد بزيادة في آخره، الزوج في زيادة آخره، زيادة آخره الألف زيدان عمران محمدان زوج، فين الألف؟ ما في زيادة آخره. فقلنا زيادة آخره حتى نخرج شفع ونخرج زوج وما أشبه ذلك، فلا دخلت المثنى لأن نقيد بقولنا زيادة في آخره. صالح للتجريد يعني بأن تجرد منه المفردات، فمثلا زيدان ايش مفرد زيد، عمران عمرو. طيب فالذي لا يصح أن تجرد منه المفرد مثل زوج، ما تجرد المفرد وكل لفظ مثنى. كذلك مثل كلا وكلتا، فهذا ليس بمثنى بل ملحق بالمثنى لأنه لا يصلح أن تجرد من المفرد. كلا كل، كلتا كل، هذا الشيء أو كلامك جاء كل، فلا يصلح أن تجرد من المفرد، فهذا أوجب المثنى. وعطف مثل عليه وش يخرج؟ يخرج ما لو عطفت عليه غيره كزيد وعمرو، زيدان ما يصلح يجد عمرو. قد تقول أبوان، قال الله تعالى ولأبويه ولده أبوان يعني الأم، والأم غير الأب والأب غير الأم، هذا عطف عليه غيره، ما قلنا أم وأم ولا أب وأب. ومثل ما نقول عمران في أبو بكر وعمر، قمران للشمس والقمر، ما حكم هذا؟ هذا ملحق بالمثنى عند كثير من النحات، لأنك لم تعطف عليه غيره وإنما سلك هذا المسلك بناء على الأب، واللي بجانب الأب فأدخلت الأم على فقر والده أبواه لأنهما الأصل في وجود هذا الميت، فاشتركا فغلب جانب الأب، فيقال ملحق مثنى إلا عند ابن مالك. فابن مالك يجعل هذا مثنى لأنه لا يشترط أن يكون عطف عليه، فابن مالك لا يرى أن الملحق بالمثنى إلا أربعة ألفاظ فقط، كلا وكلتا إلى أضيف إلى الضمير واثنان واثنتان، هذه الملحق بالمثنى عند ابن مالك الأبدية. وأما إذا عطف عليه غيره مثل أبوان قمران وعمران هذا يرى أنه مثنى، وعند الآخرين يرون أنه ملحق بالمثنى لأنك عاطفت عليه غيره. وابن مالك يقول بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بدل بمضمر مضاف وصلا كلتا ثلاثة اثنان واثنتان، يجعل كلا وكلتا واثنان واثنتان هي الملحق خاص، وما عدا ذلك فليس بملحق بل هو مثنى. وعند الآخرين بلغه الحق ما دام انه عقد عليه غيره كالابوين والعمرين والعمرين وكلا وكلتا لا تلحق بالمثنى الا اذا اضيفت الى ظاهر فان اضيفت الى ظاهر تعرض اعراض الفتى والعصا يعني مقصود المعتد المقصود فاذا قلت جاء زيدان كلاهما كلا توكيد من زيد مفروض ان تغني الالف ان يبدا الضمه لانه ملحق بالمثنى كلا مضاف الضمير مضاف اليه من الضم على الجواب المضاف فان اضيف الى غير ظاهر كما لو قلت جاء كلا الرجلين كلا فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الثمن عن مضي التعذر لأنه اسم مكسور لا شيء بالألف ومن قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها هذا هو المثنى وللمثنى شروط أيضا جمعها بعضه في هذين البيتين قال شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا موكبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره هذه شروط المثنى ثمانيه شرط المثنى ان يكون معربا ومفردا منكرا موكبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره معنى قول شرط المثنى ان يكون معربا لو كان مبني ما صار مثنى الزيدان العمران هذا مرض وش يخرج يخرج المبني وش مثل مثل هذان الرجلان هذان الرجلان هذان مبتدا فاعل مثنى نقول نعم مثنى حقيقه لا معنى طيب ايش اعراض هذان اعراض تمثيل فلان ايش الاشاره مبني على الالف محله رفع الالف لان المبني يعني الاشاره كلها مبنيه هذا من أن يكون مفردا منكرا يعني لا بد أن يكون أصل مفرد وعن تنوي تنكيره وإن قلت جاء الزيد معرف مثلا لكن المفرد منه زيد فالمفرد منه مقصود تنكيره ما ركب فإذا كان مركب لا يصح أن تقول جاء سيب ريهان الاثنين أو جاء تأبط شران موافق في اللفظ والمعنى لا بد أن يتفق في اللفظ والمعنى لو اتفقا في اللفظ واختلف معنى ما صحت التثنية مش مثل يتفقون في اللفظ ويختلفوا المعنى مثل عين تقول مثلا جاءت العينان أو رأيت العينين مش مرادك العين تتحدث في عين آدمي وعين ما عين آدم وعين ما نقول تخلطان تركيبك ما تشتغلها لأنها وإن اتفقت لفظا لكنها لم تتفق معنا هذه عين إن شاء الله وذي عين ما فتريد أن تثنيهما جميعا لا يصلح لأنها نشترط أن تتفق في المعنى كما تتفق في اللفظ مماثل لم يغني عنه غيره من السيان وأشبهك الحاصل أن هذا هو شروط المثنى فتقول جاء الزيدان ومن قوله تعالى فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان ولمن خاف مقام ربه جنتان